المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وهذا تشدد من بني إسرائيل فشدد الله عز وجل عليه، كانوا لا ينفقون يعني من هذا اللحم. كان قبل بني إسرائيل وفي بداية عصرهم كان اللحم لا يخنز، يعني لا ينتن، ما بيعفنش لحم، تسيبه كده بره التلاجة، تسيبه كده بالسنة بالسنتين زي ما هو لحم. كانت دي ربنا سبحانه وتعالى ضرب العقوبة عليهم وعلى من بعدهم وعلى من بعدهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم. تسيبه زي ما تسيبه في أي مكان في أي حتة يفضل زي ما هو. وهذا من ضمن الإصر، الإصر الذي جعله الله عز وجل على بني إسرائيل. قال تعالى في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إيه ربنا لا تحمل علينا إصرا بقى؟ إيه الإصر ده؟ الإصر ده اللي هو الشدة، الشدة في التشريعات، إن يبقى التشريع نفسه فيه شدة. وكذا قال الله عز وجل في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عنهم إيه؟ إصرهم، الإصر اللي هي الشدة. النبي جه صلى الله عليه وسلم عشان يضع الشدة التي إيه بقى الشدة اللي كانت على بني إسرائيل؟ صلى على النبي. في جميع مناحي التشريع، يعني مثلا تجد الشدة دي في الأكل والشرب عندهم. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الذين هادوا دول هم اليهود يعني. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. خدت بالك حرم عليهم إيه؟ حرم عليهم أكل كل ذي ظفر، يعني أي حيوان لي بيمشي على ملوش ظفر، يعني بيمشي على رجليه مبطبطة كده زي الجمل زي النعام زي البط زي الوز، ده حرام عليه، ده محرم زيه زي الخنزير بالظبط عندنا. شو انت عندك الخنزير محرم، هم اللي عندهم كان اكل الجمال محرم، كان اكل البط والوز ده محرم، اكل النعام وكل ذي ظفر، كل اللي رجله عامله كده حرام ياكلوه، محرم عليهم. ها، وعلى الذين آدوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم. ممنوع ياكل اي شحم في البقرة أو الغنم، ممنوع. طب ينفع ناخد الشحم دول ونعمله مثلا نسيحه ونخليه زيت، نخلي الشحم ده زيت؟ برضو ما ينفعش. الحديث ده رواه الإمام البخاري في صحيحه، حديث جابر، أن حديث ابن عباس أن عمر بلغه أن جابر ابن سمرة يعني باع خمرا، سمرة مش جابر ابن سمرة، سمرة نفسه باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله بني إسرائيل حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها وأكلوا ثمنها. شحوم الميتة اتحرمت عليهم. خدت بال حضرتك؟ الشحوم عموما ما ينفعش تجملها. تجملها يعني ايه؟ يعني تسيحها وتخليها زيت وتعمل بالزيت ده الاكل بتاعك. ممنوع. ده من ضمن الاصر في الاكل والشرب الذي جعله الله عز وجل على بني مين؟ على بني اسرائيل. خدت بالك؟ يعني لو جيت لموضوع التحريم في الصيد يجي يقول لك حرام تصطادوا يوم السبت. مش انتوا خليتوا يوم السبت ده عباده؟ ما ربنا عرض عليهم يوم الجمعه رفضوا يوم الجمعه، فقال لك احنا عايزين السبت مش عايزين الجمعه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الاولون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا، ثم ان هذا يومهم الجمعه يعني، ثم ان هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فاليوم اللي اختلفوا فيه وقالوا احنا عايزين اليوم ده عباده يوم السبت، ربنا قال لهم طب خلاص طالما انت اخترت يوم السبت ده عباده يوم اجازه بقى عيد بتاعكم، ممنوع تصطادوا فيه. ها؟ ممنوع تصطادوا فيه، ممنوع تشتغلوا فيه اصلا. انت عندك كامه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه ده ايه؟ يوم الجمعه ده عيد. ها؟ طيب الجمعة ينفع فيه نشتغل؟ ينفع فيه نروح نبتغي؟ ها؟ ينفع؟ وقبل الصلاة والله. وقبل الصلاة، ما ينفعش أشتغل قبل الصلاة؟ ينفع. وينفع أشتغل بعد الصلاة؟ ينفع. هما لا. اليوم من أوله لآخره إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالبيع حرام فقط ساعة الصلاة بس. لكن قبل ماشي بعد ماشي، لكن ساعة الصلاة بس ما ينفعش. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بالك اليوم عندنا أجازة؟ لا، ربنا ما جعلش علينا إصر، لأن ربنا استجاب آيات سورة البقرة الأخيرة دي في آخر الآيات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال قد فعلت قد فعلت قد فعلت. يعني ربنا استجاب الدعوات دي من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الدعوات دي، فلم يجعل علينا إصرا. ها؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خدت بالك؟ ربنا جعل الأمة دي أمة يسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلا، احنا عندنا يوم العيد بتاعنا، لكن هما بقى إيه؟ حرمت عليهم يوم السبت، حرم عليهم العمل، حرم عليهم الصيد. إصر وضعه الله عز وجل في التشريع، أكل وشرب وصيد. خدت بالك أنت؟ حتى في القصاص، في القصاص عندهم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والجروح قصاص. خدت بالك؟ في حاجة اسمها دية مش دية، اللي يقتل يتقتل. طب ما ينفعش ادفع 100 ناقه ديه على المقتول زي عندنا؟ فيش الكلام ده عندك انت بس، امه النبي بس. الكلام ده عند امه النبي بس، خدت بالك؟ مش موجود عند اي حد تاني. هم كان عليهم اسر، ده من ضمن الاسر الشده التي كانت عليهم. لما تسمع كده حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي ان ابن عباس قال: لم يكن في بني اسرائيل الديه، وذكر اي سوره النساء اللي كتبنا عليهم فيها. ثم خفف الله عز وجل عنا، قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أداء يعني إيه؟ أداء يعني الدية، أداء يعني الدية. قال ابن عباس: فالعفو هو قبول الدية. إن أنت واحد قتل واحد متعمد وحضرتك رحت عرضت عليه الدية، فمن المستحب ان انت مش واجب عليك. انت لو عايز تقتله زي كما قتل يتقتل، لكن في عندنا رحمه في التشريع. خد الدية 100 ناقه ويعفو عن مين؟ ويعفو عن هذا القاتل اللي هو قاتل عمد، لان قتل الخطا ليس فيه لا دية، فيه بس ايه؟ كفاره. كفاره ايه؟ مش دية، مش دية، في كفاره. قتل الخطا يا جماعه كفاره، كفارته ايه؟ صيام شهرين متتابعين، صيامش او اعتق رقبه مؤمنه، تعتق رقبه مؤمنه. خدت بالك؟ لكن احنا ربنا جعل عندنا العفو في القصص، العفو في القصص. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. في الصلاة مثلا، في الصلاة عندهم الصلاة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحديث كده: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الرهبانية، احنا لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، لكن عندهم هم من لما ابتدعوا ابتدعوها أصلا ربنا ما كتبهاش عليهم، فلما ابتدعوها ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه؟ كتبها عليهم. مش أنتوا ابتدعتوها بقى التزموا بها. لذلك النبي خاف ليه؟ ان هو لما صلى يوم واثنين وثلاثه التراويح بالصحابه، ايه اللي حصل؟ جه يوم الرابع اكتظ المسجد باهله، ما فيهوش نفس من الصحابه. كل يوم واحد، ناس بتقول لناس، ناس بتقول لناس، رابع يوم بقى المسجد على اخره. النبي ما خرجش صلى الله عليه وسلم، ما خرجش، لا، وقعدوا يحدفوا عليه بالطوب بالحصى، الباب حدف الباب بالحصى عشان خاطر ايه؟ عشان يطلع يصلي بالناس في رمضان التراويح. فلم يخرج إلا صلاة الفجر، فقال: ما زال بكم صنيعكم؟ عمالين تعملوا انتوا بتعملوا ده؟ ما زال بكم صنيعكم؟ والله إني لم يخفى علي مكانكم، وإني بفضل الله لم أبت غافلا. يعني صليت قيام الليل فين؟ في البيت. وإني بفضل الله لم أبت غافلة. شوف سمى اللي ما بيصليش قيام الليل غافل، أما اللي ما بيصليش الصلاة الخمسة إيه؟ لما اللي ما بيصليش قيام الليل غافل، اللي ما بيصليش الصلاة الخمسة يبقى إيه؟ ها؟ وإني بفضل الله لم أبت غافلة، إنما خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل. خشيت إيه؟ ما انت لو النبي التزم بيها والصحابه صلوا معاه رمضان ورا رمضان ورا رمضان، ممكن ربنا ايه؟ يفرضها عليه. ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. تلاقي في الصيام مثلا يصوم ممنوع الكلام عندهم كده كما ذكر ابن كثير، يصوم عن الاكل والشرب والكلام. ومنه قول مريم عليها السلام تقول ايه؟ او زكريا: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فكان عندهم معروف ان الصيام ايه؟ ان الصيام عدم اكل عدم شرب. طبعا هم انحرفوا الكلام ده دلوقتي، دلوقتي من الصيام يقول لك الحاجات اللي فيها روح ما ناكلهاش. روح ايه يا عم؟ ما روحش ايه؟ طب اديني اقعد سنه كامله اقول لك حاجات ما فيهاش روح. يا سلام، ده احلى صيام ده. ايه حاجات ما فيها؟ انا اكل اي حاجه تشبع بطني وخلاص. انت هتقول لي فيها روح؟ ما فيهاش روح، ده اي حاجه تملى البطن والموضوع تمام والشبع ومية مية. اقول لك ده مخترع، ده من ضمن التحريف اللي حرفوه في كتاب الله في الانجيل يعني. لكن الصيام عندهم كان صيام، ما فيش اكل ما فيش شرب، خدت بالك؟ لذا قال صلى الله عليه وسلم من ضمن الاسر عليهم، مش عدم الكلام بس، ان هو لو اذن المغرب يفضل لغايه تاني يوم لا اكل ولا شرب ولا جماع ولا جماع. خدت بالك؟ ده من ضمن القصر الذي جعله الله على بني اسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين صيام اهل الكتاب اكله السحور. اكله ايه؟ السحور. ما كانش حضرتك عندهم سحور، ما كانش عندهم حاجه اسمها سحور، ممنوع ياكل بالليل اصلا، خدت بال حضرتك؟ طيب لما تيجي تسمع في الوضوء، لو جيت أبول وجيت نقطة بول على الثياب يقطع الثياب، ما يغسلوش. احنا عندنا ايه؟ يغسل. عندهم هم الإسر يا جماعة، ولا تجعل علينا ايه؟ إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. إسر يا جماعة، شدة. ليه يقطع الثياب؟ والله الحديث ده خرجه الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه: كان أبو موسى إذا أراد أن يتبول تبول في قارورة، جيب إزازة ويتبول فيها. فلما سئل قال: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقاريض. المقاريض يعني يقص، ممنوع حضرتك البول يجي عليه. ده من ضمن الإصر، ها؟ من ضمن الإصر الذي جعل الله عز وجل على بني إسرائيل. الحيض، لو امرأة حاضت تطلع بره البيت خالص، ما تخشوش تاني غير لما تفك من الحيض. والله الحديث ده مخرج ايضا في الصحيحين. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل اليهود وسألوه عن المحيض، ايه بقى بتقول في الحيض؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلما تسأل النبي عن معنى وتفسير الآية هو المبين صلى الله عليه وسلم هو اللي بيبين قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع اعمل مع زوجتك الحائض دي كل حاجة إلا اللي أنت تدخل الذكر في الفرج كل حاجة تتخيلها ممكن تمني معاها من غير ما تدخل الذكر في الفرج اعمل كل حاجة المباشرة كل حاجة اعمل ما بدا لك في جسمها كله. حتى إن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت حائضا بتتكلم عن نفسها هي. وخد بالك بقى من التشريع إن هي بتتكلم في الحديث ده وهو معاه ركز في الحديث وهو معاه 8 غيرها معاه إيه؟ 8 غيرها وركز في إن 8 مش كلهم حائض يعني ممكن يكون 2 فيهم بس الحيض والباقي كلهم طهر عندهم طهر ما فيش حيض بص بتقول لك إيه؟ فبتقول لك كان إذا كنت حائضا أمرني أن أتزل شفت حضرتك تلبس الحاجة اللي بيلبسها النساء دلوقتي لما تكون حائض أمرني أن أتزل حط مكان الحيض حاجة ويباشرني في فور حيضتي حديث رواه البخاري في صحيح يباشرني فين في فور طب ده معاه نساء تاني يعني مش انت الوحيده اللي عنده لا هو عايز يعلم الامه يا جماعه صلى الله عليه وسلم عايز يعلمك انت ويعلمنا انا ان ينفع ان احنا نجمع زوجتك وتعمل معاها كل حاجه بشرط ان انت ايه ما تجمعش اللي هو بس دخول الذكر فقط لكن كل حاجة متاحة ليك ده النبي كان بيعمل كده ومعاه 8 غيرها معاه 8 غيرها صلى الله عليه وسلم. فشوف أول ما النبي قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع راح الكلام وصل لمين وصل لليهود راح قالوا إيه والله ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه كل حاجة بيخالفنا فيها انت اصلا مطالب اللي انت تخالف اليهود والنصارى حتى لما امر بإعفاء اللحية وحلق الشارب قال اتركوا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا اليهود واهل الكتاب خالفوا اليهود واهل حديثة في الصحيح خدت بالك المخالفة بتاعتهم مطلوبة في كل حاجة والله ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيء الا خالفنا فيه. فسيدنا أسيد بن الحضير وعباد بن بشر سمعوا الكلام هما الاثنين فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه ان اليهود تقول كذا وكذا الكلام اللي هما قالوا ده افلا نجامعهن ايه رايك نخلفهم ازيد ونروح نجامعهم فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم. شوف كانوا الشاهد من الحديث ايه كان اذا حاضت المراه لا يجامعوها في بيت واحد مش يجامعوها الجماع لا ما يقعدوش معاها في اوضه واحده ولا في بيت واحد طلعوها بره خالص ولا يؤكلوها ولا ياكلوا معاها ولا يشاربوها ولا يساكنوها يعني دي عباره عن حاجه كده الناس الله العفو والعافيه نكسه ما تخشش البيت اصلا خدت بالك فالناس الله عز وجل العفو والعافيه ده من ضمن القصر من ضمن القصر ان ما كانش عندهم حاجه اسمها توبه تخيل مفيش توبه ان ربنا يتوب لله فتاب الله عليه مفيش حاجه اسمها عندهم توبه التوبه عندهم اللي يعمل ذنب كما قال ابن مسعود يكتب على باب المسجد باب بيته فلان عمل ذنب امبارح كذا وكذا بيتكتب على باب بيته الذنب يتكتب على باب بيته ويتكتب تحت منه الكفاره بتاعت الذنب ده كلام ابن مسعود قال والله لما كانوا بيذكروا بني اسرائيل فقال والله ما احب ان لي الدنيا بهذه الايه الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فقط بالكلام ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فراح ذكر بقى اصل بني اسرائيل ما كانش عندهم حاجه اسمها استغفار لا كان يكتب الذنب وتحت منه الكفاره اللي انت هتعملها لدرجه ان التوبه اتذكرت في سوره البقره عنهم واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم التوبة فاقتلوا أنفسكم التوبة أن أنا أقتل نفسي التوبة أن هو يقتل نفسه فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ده سبب التوبة اللي لولا دي لولا القتل ده ما يتوبش عليكم وفعلا قعد كل واحد فيهم يقتل الثاني وقعد يقتلوا بعض قعدوا يقتلوا بعض عشان بس ايه عشان ربنا يتوب عليهم. لكن احنا عندنا ايه عندنا ايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شفت الاصر يا جماعه الذي كان على بني اسرائيل؟ هذا الاصر الذي كان عليه اصر شده اغلال يعني زي الربط اكنك واحد مكتفه من رقبته ومكتفه من ايديه وماشي بيه يسير الى الله عز وجل هكذا. خدت بال حضرتك؟ امشي كده بالعافيه. اصر جعله الله عز وجل على بني اسرائيل. لولا بنو اسرائيل والشده بتاعتهم فشدد الله عز وجل عليهم لم يخنز اللحم. حتى في الجهاد لما كانوا يجاهدوا في سبيل الله وكانوا ياخدوا الغنائم محرم عليهم ياخدوا الغنائم. تخيل اجمع الغنائم اللي هو الذهب والفضه وكده واجمعها كلها وحطها في مكان في الصحراء وتيجي النار تعمل ايه؟ تيجي النار تاكلها. والحديث ده حديث رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره قال غزا نبي من الانبياء غزا نبي من الانبياء اللي هو يوشع بن نون يعني فقال لا يتبعني ثلاثه رجل ملك بضع امراه يريد ان يبني بها ولما يبني بها ورجل رفع ابيات او بيوت وهو ينتظر سقوفها ورجل معه خليفات او غنمات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية قريبا من صلاة العصر فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي فحبست حتى فتح الله عليه بيت المقدس يعني فجاءت فجمع الغنائم جمع الغنائم فجاءت النار لكي تأكلها فلم تطعمها ما أكلتهاش فقال فيكم الغلول حد سرق من الغنائم دي حاجة حد سرق. طبعا السرقه يا جماعه من الغنائم كبيره من الكبائر قبل ان تقسم. روى الامام البخاري في صحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عبد يقال له مدعم وكان راجع من خيبر صلى الله عليه وسلم فاصابه سهم عائر جاله سهم طايش ما يعرفش جاي منين فقتله مات فقال الصحابه هنيئا له الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. الشملة اللي خدها شملة بس اللي خدها من المغانم قبل أن تقسم هتولع عليه القبر نار. فجاء رجل بشراك أو شراكين نعل أو نعلين يعني فقال يا رسول الله هذا أصبته خدته من المغانم زي الرجل اللي خده. قال شراك من نار أو شراكان من نار صليتوا عليه. فالراجل حط الغنائم جات النار هو لازم النار تيجي وتاكلها دي علامه ده كان عندهم اسر هي فقط احلت لامه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال صلى الله عليه واله وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ده من ضمن الأغلال التي كانت عليه لهم كانوا لازم لما يجي يصلي لازم يصلي في الكنيسة. ينفع حضرتك أنا واقف في الصحراء جنب العربية النقل بتاعتي وأقوم فارش حجة كرتونة وتوضى وصلي ينفع هم من؟ لا ده عليهم إصر يا سيدنا دول عليهم إصر إصر وأغلال جعلت عليهم ما يصليش غير فين؟ ما يصليش غير في الكنائس مكان الصلاة أو المكان اللي هو عامله بيترحب فيه اسمه برضه مكان الصلاة. خدت بالك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يرسل في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. صليت عليه بقى صلى الله عليه وسلم إصر سبحان الملك العظيم. النار تاكلها ليه؟ هي كده هي كده النار تاكلها. لذلك لما احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران جماعة اليهود قالوا له ايه؟ عايزين نأسلم مش هنأسلم ليه؟ تخيل مش هيسلموا ليه؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لازم نجيب قربان ويتحط في الصحراء وتيجي النار ايه؟ تيجي نار يا جماعة من السماء، تيجي نار تاكله قدامهم. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ها مش ده حصل؟ وأبهاتكم قتلوا الأنبياء، مش حصل مع أبهاتكم وأجدادكم؟ وإيه عملوا أجدادكم وأبهاتكم؟ كانوا بيقتلوا 40 نبي في يوم واحد، 40 نبي يقتلوا في يوم واحد. استغربش ده ربنا بقى عصر 3 رسل في قرية واحدة. القرية دي يا جماعة ممكن تكون زي كفر النجار، مش زي السويس، لا ممكن تكون زي كفر النجار، بعت فيها 3 رسل. فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. 3 رسل في قرية واحدة. بالك ومع ذلك كانوا بيعملوا ايه؟ قد قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فلازم النار تيجي وتاكل. بقى نبي بني اسرائيل يشع بن نون قال فيكم الغلول فليبايعني من كل قبيلة رجل. مثلا في 20 قبيلة عنده، يجي 20 راجل من كل قبيلة واحد رأس القبيلة ويبايعني، حط ايده في ايدي ويسلم عليا. طب ايه اللي هيحصل؟ ما تعرف دلوقتي ايه اللي هيحصل. سلم عليهم واحد واحد لغايه لما جاء ايد واحد راح عملت ايه؟ لزقت في ايده ما رضتش تطلع، يطلعها ما تطلعش. قال فيكم الغلول، يعني القبيله بتاعتك هي اللي ايه فيها ناس سرقت، هات لي بقى القبيله بتاعتك دي كلها وتعالى فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين او ثلاثه بيده فقال فيكم الغلول، انتوا الثلاثه بقى اللي سرقتم. قالوا اجل غللنا. اوعى تفكر اللي بيغل ده خلاص اللي بيسرق يعني هيجي يوم القيامه والموضوع انتهى. لا والله، هيجي يوم القيامه. تخيل لو واحد سرق يا جماعه فلوس عماره، واحد في الحكومه، والله العظيم واحد صار شاور لي على عماره موجوده في مساكن، ما مش عايز اذكر اسم المساكن ايه، قال لي شايف ده هو موجود معاهم، يعني قال والله العظيم ده مكان عماره كامله ما اتعملتش وخدوا فلوسها المقاول والناس اللي في المحافظه اللي متفقه معاه، خدوا الفلوس ومكان عماره كامله. ده يجي يوم القيامه يا جماعه ماشي قدام الناس وهو شايل العماره، واللي سرق حصان. طب ايه رايك تسمع الحديث وتصلي على النبي؟ اسمع الحديث عم جابر، حديث رواه الامام البخاري ومسلم، حديث مين؟ حديث ابي هريره قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلول، السرقه يعني، فعظمه وعظم امره من التعظيم. قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له ثغاء بالثاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها رغاء بالراء يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، على رقبته نفس لها صيحة، على رقبته صامت يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أنا معانا آية سورة آل عمران، وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي بيه إيه؟ شايله فوق دماغه، جاي بيه شايله فوق دماغه، مش جاي بيه لا، حصان شايل حصان فوق كتفه وماشي بيه، جمل شايل جمل فوق كتفه وماشي بيه. خد بالك أنت سارق قلم من الشركة، قلم بيكتب بيه، راح خده لشغله هو الخاص او لمصلحه عياله ووداه البيت، هيجي شايل القلم ده يوم القيامه، هيجي شايله، هيجي شايله. فاحرص، احرص، خليك شديد الحرص في هذا المال العام. جات النار بعد ما حطوا، قال الثلاثه اللي سرقوا دول فيكم الغلول، انتوا الثلاثه سرقتوا. قالوا اجل غللنا. فجاءوا براس مثل راس بقره من ذهب، راس زي راس البقرة كده من ذهب، فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. فقال صلى الله عليه وسلم ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى عجزنا وضعفنا فأحلها لنا. فاعرف نعمة الله عز وجل عليه، غير هؤلاء الذين كان عليهم إصر